عندما تتحاور مع الشحوانج مثلا في موضوع قوة الحضارة الغربية ونهضتها وسيطرتها وموجة التقليد والتبعية لها، يأتيك بعبارة ابن خلدون الشهيرة، وهي أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، على أساس أنه جاب لك حكمة عظيمة وأنه دحض شبهتك ورد عليك، بينما هذه فطرة أصلا وشيء طبيعي و عصية عن المقاومة. يعني لا يمكن أن تدفع المهزوم عن اتباع الغالب، هذا شيء منطقي وموافق لسنن الكون. فما هو الحل؟ طبعا هم يطرحون حل الاستعلاء والاعتزاز بالذات والشموخ بالإيمان، وهذه مشكلة تحدثت عنها في مقطع سابق وأسميتها الشحاذ الشامخ. يعني تخيل إنسان فقير ومقطع أربع ومنتف وشايف نفسه يحاول أنه يستعلي وترفع على الناس ويتكبر عليهم. هل الطرح الخطاب هذا الذي يريدنا أن نستعلي على الغرب فقط بالمشاعر الإيمانية لوحدها، هو يريد منا أن نكون بهذه الصورة ضعفاء وشامخين؟ ما تجي. يعني الشموخ لابد أن ينبني على قوة وعظمة وهيمنة، فمن أين يبدأ الحل؟ يبدأ من نهضة الذات، ونهضة الذات تبدأ من أي نقطة؟ تبدأ من شعور الانتماء إلى الأوطان والاهتمام بتقويتها ويعني التعاون مع قياداتها في رفعتها. هذا هو التفكير المنطقي، يعني أن تبدأ ببناء ذاتك، ببناء وطنك ودولتك، حتى تترقى إلى درجة أعلى من ذلك الطرف الذي تريد أن تتفوق عليه، ويحق لك حينها أن تشمخ بذاتك.